بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فتاوي بناتي في السواك وسنن الفطرة. السواك من سنن الفطرة. ففي سؤال في السواك وهو من السنن المنسية استخدام السواك في السنن من السنن المنسية استخدام السواك. كثير من الناس يمكن ما يشبثها سواك أو تستخدمش السواك أو يمكن ممكن يكون مر العمر عليها كل العمر لم تستخدم سواك. من هذا السواك كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل في فضيلة الشيخ هذا السؤال في سؤال متى يتأكد استعمال السواك وما حكم السواك لمن ينتظر الصلاة، قال في متى يكون السواك، متى يتأكد استخدام السواك؟ قال يتأكد السواك عند القيام من النوم. كن صحي من النوم تستخدمي السواك، وأول ما يدخل الإنسان بيته، أول ما يدخل الإنسان بيته يستخدم السواك، وعند الوضوء في المضمضة. قال وعند الوضوء في المضمضة هكذا يقول. وإذا قام للصلاة ولا بأس به لمن منتظر الصلاة، كل هذه مواطن. لكن في حالة الخطبة ما لا يتسوق. خطبة واحد بيقول وقف يقول خطبة يمسك السواك ويتسوق، ألا يتسوق لأنه يشغله إلا أن يكون معه معاز، بس يتسوق لطرد المعاز. قالك لو نام هو هيقول خطبة مش معقول، يعني هو حد هينام هو بيقول نعم. وسئل هنا في السؤال هل يستاك الإنسان باليد اليمنى أو باليد اليسرى، فأجاب بقوله، أنا بقول لك علم بقى، فأجاب بقوله هذا محل خلاف. فذهب بعض العلماء أن الإنسان يستاك باليد اليمنى، ولأن السواك سنة والسنة طاعة لله وقربة، فلا تناسب أن تكون باليد اليسرى، لأن اليسرى تقدم للأذى. وقال آخرون بل باليد اليسرى أفضل، وذلك لأن السواك لإزالة الأذى، شايف الفكرة يعني وإزالة الأذى يكون باليد اليسرى كالاستنجاء والاستجمار، فإنه يكون باليسرى ولا يكون باليمنى. وفصل آخرون فقالوا إن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من النوم أو لإزالة الأذى فيكون باليد اليسرى لأنه إزالة أذى، وإن تسوك لتحصيل السنة فيكون باليمنى لأنه مجرد قربة. أنا ممكن ما يبقاش في سنانه حاجة لكن بيستخدمه إيه؟ قربة. هكذا يقول كما لو كانت قد توضأ ثم استاك، فإنه يستاك في ذلك باليمنى، والأمر ولله الحمد في ذلك واسع، فيستاك كما يريد لأنه ليس في المسألة نص صحيح. حدش بقى يقول بقى ده حرام لو باليمين، ده حرام، لأنه قال لك المسألة فيها إيه؟ سعة، فيها سعة. هنا سؤال آخر عن حكم استعمال الكحل الكحال يعني بالنسبة للرجال. يعني يسأل أحدهما قيل الاكتحال، اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيف العين وتطهيرها بدون أن يكون له جمال يعني، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه كأنه متعرفين زي الأطرة كده يعني كأنه بيطيب يعني، ولا سيما إذا كان بالإيه بالأثمر الأصلي يعني اللي هو إيه بالبودرة بودرة كده أيوة ينقي العين. وأما النوع الثاني وهو يقصد به الزينة فهذا للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها مش للشارع. أنا لسه بكمل ما كملتش وها مش للشارع يعني، أو لبنتها وهي على لوحدها، مش لازم يكون زوجها بنتها لوحدها يعني. طيب وأما الرجال فمحل نظر. دلوقتي الرجال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بقيت لبسه الآن وعمل دين حسن في رأيك، ودلوقتي كحكة ودلوقتي شنيون كده معمول كده، فالحقيقة تفننوا في الرجولة في الأمر يعني. وأما الرجال فمحل نظر وأنا أتوقف فيه، هو يقول كده رحمة الله عليه، وقد يفرق فيه بين الشباب الذي يخشى من اكتحال فتنة فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحال فلا يمنع. بعض الرجال كبار جدا تجديهم عاملهم الايه في كحل، عاملين كحل يعني، انما يعني لما يجي الولد لا هو بيصلي ومن لا بيصلي ما مش بيصلي مش وبيكتحل زي بالضبط اللي قاعد يقول لك اصل الرسول صلى الله عليه وسلم كان دلوقتي شعره ايه، كان له جمعة وكان شعره طويل وكذا. طب انت بتصوم يا ابني؟ طب انت اديت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت خدت دي عشان اللعيب الفلاني كان بيعمل شعره كذا وانت قلدت دي؟ لكن لو كان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابتغيت سنة النبي في اشياء كثيرة. يعني هنا سؤال اخر في المسألة، في برضو في سنن السنن، هل التسمية في الوضوء، هنا بنسمي في الوضوء، هل التسمية في الوضوء واجبة؟ قال لك أن هو قال قائلا التسمية في الوضوء ليست بوجوب لكنها ايه؟ سنة، وذلك لأنه في ثبوت يعني أمرك هي مستحبة، يبقى مستحبة لأن الإنسان يأتي بإيه؟ بها. سؤال آخر، سئل عن حكم الختان في حق الرجال والنساء فأجاب بقوله حكم الختان محل خلاف، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال، واجب سنة في حق النساء، ووجه التفريق بينهم أن الختان في حق الرجال في مصلحة تعود على إلى شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، لأن لو ما كانش في ختان بتظل المكان ما فيهوش طهارة، لأنه إذا بقيت الخلفة فإن البول إذا خرج من الموطن من مكانه بقى وتجمع في هذا المكان وصار سببا إما للإحتراق أو الالتهاب وللنجاسة، فيصبح الإنسان إيه؟ ولكنه ولذلك المفروض إنه فهذا واجب. وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنها يقلل من الشهوة، هو بيقول غلمتها يعني أي شهوتها، وهذا من طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى، يعني أن المرأة تبقى إيه؟ معتدلة في هذا الأمر. واشترط العلماء لوجود الختان، لوجوب الختان اشترطوا شرط إنه يبقى واجب، يعني ألا يخاف على نفسي، فإن خاف على نفسي من الهلاك أو المرض فإنه لا يجب. يعني ولد مثلا عنده نزيف على طول سيولة، وفي الحالة دي بقى فيه هلاك، فإنه في الحالة دي إذا خاف على نفسي، فإن خاف على نفسي هلاك أو مرض فإنه لا يجب، لأنه لأن الواجبات لا تجب مع العجز. شوف الدين دينا. وأما مع خوف التلف يعني أو مع يعني كان بالعجز أو خوف أو مع خوف التلف أو الضرر. ودليل وجوب الختان في حق الرجال أنه وردت أحاديث متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يختفن، والأصل في الأمر الوجوب. وأن الختان أيضا ميزة بين المسلمين تميز الإسلام عن أهل الكتاب، قيل حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فقالوا الختان ميزة، وإذا كان ميزة فهو واجب لوجود التمييز بين الكافر والمسلم، ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقيل أيضا والختان قطع جزء من البدن، وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يستباح إلا لشيء واجب، فعلى هذا يكون الختان إيه؟ واجبا. وأما الختان قيل يقوم به ولي اليتيم، أن الختان يقوم به ولي اليتيم اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتم أجره، فلولا أنه واجب شوف الأمر من كتر مال يتبقى لك بهو ده واجب على اليتيم، والقايم على مال اليتيم هيدي من مال اليتيم، إذن الأمر إيه؟ يعني شوفي ضروري، شايفين بيقاس مال اليتيم بإيه؟ أمر شديد، إنه ما خدش منه على الأمر شديد يعني. وسئل عن حكم القزع الموضة اللي بين الشباب اللي من دول، القزع إن الولد يخلي شعره من قدامه كده، بيسموه إيه بنات؟ ها؟ عرف الديك أو عرف الفرخة؟ أو يرفع شعره كده ويخليه فيه حصان طالع كده، أو يحلق شعره كله ودلوقتي بيعملوا حاجة ورا كده زؤابة كده ولا اسمها إيدي الورا دي، أو يحلق كده كله داير ويعمل فيه طقية. قال في ذلك النوع الأول له أنواع، هذا القزع له أنواع، أن يحلق بعضه غير مرتب، فيحلق مثلا من الجانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر. دلوقتي بشوف الولاد الشباب عاملين خط كده زي خط القطر، مش كده يا بنات؟ هذا هو القزع على فكرة، وبعضهم يعملوا 7 و8 وبعضهم يعمل بهذا، أو أن يحلق وسطه ويضع جانبيه، يحلق من النص يسيب جانبيه، أو أن يحلق جانبين ويضع وسط. قال ابن القيم رحمة الله عليه كما يفعله، هو بيقول ابن القيم بيقول إيه كده فيهم، قال هذا يفعله السفل، هكذا يقول ابن القيم. النوع الرابع أن يحلق الناصية فقط ويضع الباقي، يحلى من قدام بس يبقى ايه عالما كنت. ف والقزع كله مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم راى صبيا حلق بعض راسه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق كله او يترك كله. لكن اذا كان قزعا مشبها للكفران للكفار فانه يكون هنا محرما. يبقى الولد ماشي بيتشبه بلعيب الكره الفلاني ومش عارفه مين الفلاني والممثله والممثلات دلوقتي بقت بتحلق وتسيب برضه كده ولا ايه ما اعرفش يعني اللي بيحلقوا كده خالص برضه يسيب اغانب ممثلات اجانب بيحلقوا يعملوا كده برضه فلك أن تخلي بيتشبهوا زي ما قلت لكم قبل كده بكلب ديانة يعني اسمها قصة كلب ديانة. الولد بيقص شعر قصة كلب ديانة بيتشبه بالكلب. إنا لله وإنا إليه راجعون. فكون تشبه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم يحشر معهم. نسأل رب العفو والعافية. وقيل والسؤال عن من يطيلين شعورهم اللي بيطولوا بقى شعورهم. قال التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنهي عنها أمر جائز. أما التقليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا أمر لا يجوز. فهؤلاء الذين يطولون شعورهم نقول لهم هذا خلاف العادة المتبعة في زماننا. شوفي كلامه شوفي يقولك بيقلد النبي يقولك ده خلاف العادة المتبعة في زماننا. واتخاذ شعر الرأس مختلف فيها اللي هو من السنة المطلوبة فعلها وفي العادات التي تمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته. والراجح عندي أن هذا من العادات التي تمشى فيها الإنسان على ما جرى في الناس في وقته. كلام من ذهبي بنات. شوفي الكلام مش يجي البنت سبحان الله بنت جايبة ابنها والولد شعره ما شاء الله حاجة شديدة جدا ولد طفل صغير لكن شعره ملولو يعني تعرفين كده وكبير جدا يعني ما بتحلق ما عرفش بتحلقش يمكن سنة أو كبير. فقالت لي أصل هم احنا طريقين وعشي الموضة كده يعني وهي بتحفظ قرآن انت جاي تحفظ القرآن وسيب ابني يقلد الناس اللي هم من تشبه بقوم فهو منهم. ولكن بيقول هو بيقول أبائي ولكن البلية كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون شعورهم رؤوسهم لا يعفون شعور رحاهم ثم هم يزعمون أنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في غير ذلك غير صادقين بل هم كاذبين في ادعائهم وما يتبعون إلا أهواءهم. ويدل ذلك على عدم صدقهم في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. تجدهم أنهم أضاعوا شيئا من دينهم هو من الواجبات أشياء كثيرة فهم يعني تركوا كل أشياء يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتهونوا في صلاتهم وتركوا أشياء من الواجبات الأخرى وتركوا كل ذلك ولم يتقربوا إلى الله بما كتب ربي عليهم ولا اتباع سنة النبي. ولذلك هم عادة استحسنوها فأرادوا فعلها. أعتقد الوقت انتهى وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.